السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور صدرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الاستئذان: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. قال عن أبي الخطاب قتادة أنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، هم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا تشتمل على شيء من آداب الإسلام وفضل المصافحة، وأن المسلم أخو المسلم ينبغي له أن يظهر البشاشة والفرحة والسرور حينما يلقاه، فيلقي السلام ويصافحه. كما سمعنا الآن أنهما إذا تصافحا غفر لهم وتقدم وتساقط ذنوبهم كما يتساقط الورق اليابس من الشجر، كما ورد في أحاديث أخرى. وأن هذا العمل من محاسن الإسلام وآدابه، وأن الإنسان لا يكون فظا غليظ ولا يكون جافيا، كما أنه لا ينبغي الخضوع لغير الله، ولا أن يقبل الإنسان رجلا مثله، لأن هذا ليس من السنة. أما أن يعتنقه إذا كان قادما من سفر فلا بأس بذلك، أما تقبيل اليدين أو تقبيل الرأس فهذا ينبغي أن يكون للوالدين، وإن كان ولا بد للعلماء الكبار أهل العلم وأهل الفضل. أما أن يتخذ شعارا وعادة بين الناس كلهم فليس هذا من السنة. السنة إلقاء السلام والمصافحة والبشاشة والطلاقة، فهذا هو الذي ينبغي بين المسلمين. تقبيل الصغير الصبي مما يدل على الرحمة، وكذلك مما يدخل السرور على والده، فنعم، لأن الإسلام دين الرحمة ودين المحبة ودين الأخوة والصفا، فإذا سلمت على الصغير وقبلته أدخلت السرور على والديه، وهو أيضا بنفسه يجد بنفسه فرحة، لأنه لو تركته ولم تقبله ولم تلتفت إليه ربما انكسر خاطره، وربما يؤخذ عنك صورة بأن فيك نوع من الجفاء أو التكبر أو عدم الرحمة عدم المبالاة، فلا يضرك أن تقبل الصغير وتدعو له. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. قبلوا يده لأنه نبي لا لأنه من سائر الناس، وإذا كان تقبيل اليد يشرع للوالدين أو لكبار العلماء فللنبي من باب الأولى عليه الصلاة والسلام، ولهم الشرف في ذلك، وهو أولى أن تقبل يده، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أي شيء يوحي إلى الكبرياء أو العظمة أو يؤدي إلى الغلو والمغالاة في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم دائما يحث على التواضع حسن الخلق والبعد عن التملق والخضوع لغير الله، كما أنه أيضا يحذر عن الأفعال والألفاظ التي قد تؤدي بالإنسان إلى الخضوع لغير الله أو الغلو فيه. فلذلك المشهور عن الصحابة أو لم يشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم تقبيل يده، وإن حصل من بعضهم فإن ذلك يدل على الجواز، لكنه لو كان يحب ذلك ويعلمون ذلك منه لفعلوه كلهم ونقل لنا ذلك. نعم. الحديث الأول فقبل يده ورجله. نعم، هذا مما يدل أيضا على تقديرهم للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم قبلوا يده ورجله أيضا لاعترافهم بنبوته، لكن ما ندري هل يدل ذلك على أنهم أسلموا أو أنهم فقط قدروه واعترفوا بنبوته ولم يؤمنوا به، فهذا حجة عليهم، فهنا ليس فيه دليل صراحة على أنهم أسلموا، قالوا نشهد أنك نبي، فهل آمنوا به واتبعوه فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. يعني لا تحتقر من الحسنات قليلا لسهولته أو بساطته أو قلة مؤونته، سواء فعلا أو قولا، أقل ما يكون أن تلقى أخاك بوجه بشوش، وجه طلق، انشراح صدر، تبسم، فإن تبسمك في وجه أخيك يعد من محاسنك ومن حسناتك. أما من يبدل الفظاظة والغلظة والجفوة والإعراض والتكبر كل الناس يكرهونه في قلوبهم ولو تملقوا له بالمحبة إما لمصلحة دنيوية أو مجاملات بينهم، لكن في الحقيقة أن المتكبر والمتعاظم في نفسه والجافي الغليظ كل يبغضه، سواء أظهروا ذلك أو أخفوه. فإن التواضع والبشاشة وحسن الخلق واللين والتواضع هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، وهي من محاسن الأخلاق ولنا فيه قدوة. فكونك تلقى أخاك بوجه طليق وصدر رحب أحب إليه من أن تقدم له أحسن كرامة من مأكل أو مشرب، لأن انشراح الإنسان، انشراح صدره وسروره بلقي أخيه، هذا مما يدخل عليه أيضا السرور والفرح ويزيد المحبة والعلاقة والإلفة بينهم. وهذا هو دين الإسلام. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينهم، إفشاء السلام مع ما يتبع ذلك من طلاقة الوجه وانشراح الصدر ولين الكلام. أما ما يفعله بعض الناس من أشياء ليست من الإسلام في شيء، من زيادة يأتون بها عادات فيما بينهم، هذه ليست من الإسلام، ليست يعني من مما شرع لنا، ما نقول أنها محرمة، ولكن نقول ليست من تعاليم الإسلام التي حث عليها من التقبيل أو الالتزام أو أشياء ربما تعارفوا عليها في بلادهم واتخذوها عادة، لكن ليس هناك أفضل ولا أحسن من تعاليم الإسلام، المصافحة والسلام والبشاشة والطلاقة، هكذا علمنا ديننا. ولا يلزم أيضا القيام إلا اللهم إذا كان قادم من سفر أو ولد لوالده أو لكبير من العلماء تقديرا له يقدم في المجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. اتفق عليه. تقبيل الصغار دليل على الرحمة ودليل على التواضع وعلى حسن الخلق، سواء لك أو لغيرك. فإن أعرابيا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان تعجب وقال: تقبلون صبيانكم؟ ثم ذكر أنه لم يقبل أحدا من الصبيان. كذلك الأقرع بن حابس كما سمعنا الآن، وهذا من العجب أن له عشرة ولم يقبل واحدا منهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، قال في حديث آخر: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، سواء للحابس أو غيره، للأقرع أو لغيره. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين وغيرهم من الصبيان إذا لقيه أو أتي به، بل كان يقبل فاطمة إذا قدمت عليه في مجلسه، قام لها وبش وهش لها وأجلسها إلى جنبه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل وصفه بحسن الخلق، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو معروف بهذا عليه الصلاة والسلام، سواء لأهله أو لغيرهم. ما كان فظا ولا غليظ، بل كانوا يأتونه بالصغار ويضعونه في حجور في حجره، ويحنكه بالتمرة يمضغها ويمجها في فم الصبي، ويدعو له ويحنكه. كل ذلك مما يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى رحمته وعلى شفقته وعلى تأليفه وتألفه لأمته. كان يحمل أمامة بنت بنته وهو في الصلاة، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها. وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يأتي أحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فيركب على ظهره فلا يتحرك صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الصبي، من أجل أن يطيب خاطره ولا يكدر عليه. ولما رأى الحسن والحسين مقبلان عليه يتعثران في ثيابهم، وكان عليه الصلاة والسلام على المنبر، ما تركته نفسه أن يتركهم، ما طاوعته نفسه أن يتركهم، بل نزل وأخذهما ووضعهما عنده وقال: صدق الله العظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذا مما يدل أيضا على رحمته عليه الصلاة والسلام، وتواضعه، وعلى محبته للصغار وتألف قلوبهم. أيضا من أجل أن تقتدي به أمته بهذا العمل. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. هذان الحديثان مشتملان على خصال من خصال الخير، هي من حق المسلم على المسلم. منها أنه إذا لقيه يسلم عليه، وقد عرفنا فضل السلام وما يؤول إليه، وأنه سبب المحبة والإلفة والرحمة ودخول الجنة، كما أنه سبب لكمال الإيمان. وكذلك إجابة الداعي، إذا دعاك أخوك المسلم لمناسبة كريمة، سواء في عرس أو غيره، ولم يكن هناك محرم، ليس فيه منكر، وجب عليك أن تجيبه ما لم يكن لك عذر شرعي، سواء أكلت أو لم تأكل، فإن في ذلك تأليف القلوب وجبرا للخواطر، كما أن تشميت العاطس إذا قال الحمد لله حين يعطس فإنك تشمته، يعني تقول يرحمك الله، وهو يرد بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا أيضا مما يدل على تضامن المسلمين ومحبة بعضهم لبعض، حيث يدعو بعضهم لبعض. وكذلك عيادة المريض، فعيادة المريض مشروعة ولها فضل عظيم، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويسلم عليهم ويدعو لهم، وربما رقاهم، وربما توضأ وأفرغ بقية وضوئه على المريض لتناله البركة بإذن الله. وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا خرج لعيادة أخيه المسلم ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب من مشاك وتبوأت من الجنة، يعني اتخذت منزلا. وإذا زار الإنسان أخاه مريضا سلم عليه ودعا له بالشفاء والعافية وأدخل عليه السرور، ولا يتحدث معه إلا بشيء يفرح من أجل أن يدخل السرور عليه وينشرح صدره وتطيب نفسه، ولا ينسى أن يذكره بذكر الله والإكثار منه. وفي الحديث أنه ما زار مسلم أخاه لم يحضر أجله ودعا له وقال سأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك 3 مرات أو قال 7 مرات إلا شفي بإذن الله. فعيادة المريض إذن هي أيضا من حق المسلم على المسلم. وكذلك النصح له، إذا استنصحك فانصح له، يعني تشير عليه بما هو خير له، سواء طلب منك النصيحة أو لم يطلب، ما دمت تعلم أنه قد أقدم على أمر قد يكون له فيه خير وقد يكون غير ذلك، وأنت تعرف شيئا عن ذلك فتنصحه وتشير عليه. كذلك تتبع جنازته إذا مات تشيعه، فإن ذلك مما يدخل السرور على أهله، ويدل على أن الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية لا تنقطع بالموت. ثم إن الصلاة عليه، من صلى على الميت فله قيراط، ومن اتبعه حتى يدفن فله قيراط آخر، والقيراط مثل الجبل العظيم. ثم إذا وقفت حتى يدفن ودعوت الله له، فإن ذلك أيضا مما يشرع ويسن. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الجنازة قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك حلف عليك بأمر مهم كرامة أو أكل أو نحو ذلك أو تأخذ منه هدية، فإنه من حق المسلم على المسلم أن تقبل هديته وتقبل كرامته وتجبر بخاطره وتبر بقسمه حتى لا تلجئه إلى الحنث والكفارة. كل هذه الخصال وغيرها مما ورد مما يؤدي إلى قوة الرابطة بين المسلمين وتأليف قلوبهم وعدم تنافرهم، لأن الإسلام دين الرحمة، ما تآخوا ولا تآلفوا ولا آثر بعضهم بعض إلا بعد أن أسلموا رضي الله عنهم، قبل الإسلام كانوا يتحاربون وتثور حربهم عند أتفه الأسباب، لكن لما أسلموا صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه في كل شيء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه بصفاتهم رضي الله عنهم، وبصفاتهم أنهم رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيجب لنا علينا أن نقتدي بهم، نقتدي بسلفنا الصالح الذين تخرجوا على يده عليه الصلاة والسلام، وأخذوا الصفات الحميدة من تعاليمه قولا وعمل واقتدوا به. فنحن على الأثر، يجب علينا أن نحرص بقدر الإمكان أن نقلدهم، ولا يكون اسم فقط اسمنا مسلمون والكل منا لا يبالي، بل يحرص على مصلحة نفسه ولو ضر أخاه، مثل ما يحصل في بعض الأماكن من زحامات أو نحو ذلك، لو يقتل أخاه المسلم، المهم أنه هو ينجو أو يحصل على ما يريد. نضرب مثلا في تقبيل حجر الأسود، يحصل قتال ويحصل زحام ربما يموت فيها أو يتضرر بعض الناس، مقابل أن يعمل سنة مستحبة وهو يضر على أخوانه المسلمين ضررا بالغ ولا يبالي. أين الإسلام وأين الرحمة؟ الواجب علينا أن نكون مسلمين حقا، نتراحم فيما بيننا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيكون همك أن تحصل على مصلحة ولو ألحق الضرر بغيرك، فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم سقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: سقاته عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. الرب عز وجل لا يمرض ولا يظمأ ولا يأكل ولا يشرب، فهو كامل الصفات، غني عز وجل بنفسه، وهو الحي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره. ولكن هذا الحديث يدل على الترغيب بهذه الأفعال الجليلة في عيادة المرضى وإطعام الطعام وسقي الماء كغيره من خصال الخير التي فيها التعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان إذا فعل هذه الأفعال الصالحة يريد بذلك وجه الله فإنه يؤجر على ذلك ويجد ذلك عند الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فالواجب على المسلم أن لا يحتقر شيء ولا يقصر في شيء يستطيعه، سواء سقي الماء أو طعام الطعام أو عيادة المرضى أو اتباع الجنائز أو مد يد العون لأي مسلم في أي شيء من خدمة أو مال أو جاه يستطيع أن يفعله، كل ذلك لا يضيع عند الله، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله. إذا استطعت أن تنفع أخاك المسلم بأي شيء مباح فعليك أن تفعل، فإن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. فالواجب أننا نتنافس في فعل الخير ونتعاون على البر والتقوى، ولا نسقط شيء من تعاليم الإسلام والتي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فكل خصلة من خصال الخير تفعلها هي من خصال الإيمان، يزيد بها إيمانك، لأن الإيمان 73 بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق. فكل خصلة من خصال الخير تفعلها تريد بذلك وجه الله قولا أو عمل فهي من خصال الإيمان، يزيد بها إيمانك وترفع بها درجتك ويحط بها من خطاياك. فلا تحتقر من المعروف شيء ولا تتجاهل حق إخوانك المسلمين عليك في أي شيء تستطيعه، أي شيء تستطيعه من نفع أخيك شيئا لا يضرك فعليك أن تفعله. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل: أما أنك لو عدتني لوجدتني عنده. قال: ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال لوجدتني عنده، وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. قربه من الله لأن المريض يظهر ضعفه واستكانته بين يدي الله ويلتجئ إليه، والله قريب من المحسنين، قريب عز وجل بإحسانه ورحمته ولطفه، كما أنه قريب بعلمه وسمعه وبصره، أما ذاته فوق عرشه وفوق سبع سماواته. وهذا كقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالتأييد والتوفيق والنصر والعون، نعم، والإحاطة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. قال النووي: العاني أي الأسير. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. قال النووي: جناها أي مجتنى من الثمر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قال النووي: الخريف التمر المخروف أي المجتنى. هذه الأحاديث أيضا كما تقدم مما يرغب في عيادة المرضى وزيارتهم والدعاء لهم، لأن ذلك مما يدخل السرور عليهم ويوحي أن المسلم مع المسلم في سرائه وضرائه، وأنه لا ينساه ولا يسقطه من حسابه، وأنه إذا زار أخاه المسلم فإنه لا يزال في رحمة الله، ولأنه كما ذكر أيضا أنه يختلف من الجنة، يعني أنه ثم أن هذا العمل الذي عمله مما يسبب له حصوله على ثمار الجنة، لأن خطواته ووقته الذي صرفه من أجل أخيه المسلم هذا لا يضيع عند الله، بل يكتب له من حسناته ويحفظ له عند ربه فيجني ثمره من ثمار الجنة حينما يلقى ربه. وهذا الحديث وغيره كثير من الأحاديث مما يرغب في زيارة المرضى وعيادتهم مع إدخال السرور عليهم وعدم التحدث في شيء قد يكون سببا في ضيق صدر المريض أو همه أو غمه، كما في الحديث افسحوا له بالأجل. الأجل الله عز وجل قد كتبه وحدده ولا يقربه شيء ولا يبعده، لكن حينما تدخل السرور عليه وتبشره بالخير فتقول أراك ولله الحمد اليوم أحسن من أمس كثير وكذا، وهذا إن شاء الله طهور وتخرج إن شاء الله بالسلامة، وهكذا ما تأتيه بأشياء ربما تكون سبب في ضيق صدره والتضييق عليه. ولا تطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يسره ذلك ويحب، وإلا فتسلم عليه وتدعو له وتنصرف، فهذا هو الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذا حديث عظيم يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام وعلى أنه يحب الخير للأمة عموما، حتى الكافر إذا طمع بإسلامه فإنه يزوره، فإنه لما دخل على هذا الإنسان لم يزره فقط لأنه مريض، لكن دعاه للإسلام فهداه الله على يده وأسلم. وهذا دليل على أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه نبي حق، لكن ما منعهم من اتباعه إلا الحسد، والحسد ما ضر إلا أنفسهم، فإن ذلك لم يؤثر على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على دين الإسلام. الحسود إنما يحسد نفسه ويضر نفسه. لذلك لما استشار هذا الغلام استشار والده بإجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطع أبا القاسم، لما أن الله أراد له خير، لما أراد الله له خير فإن الأعمال بالخواتيم، وهذا من فوائد خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، ودليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا ينكر فعل الجميل، فإنه يكرم خدمه، يدعو لهم، يحسن إليهم هكذا. ولذلك خرج وهو مسرور فيقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم، يقول لأصحابه رضي الله عنه، يعني أصبح مسلم فليس لليهود فيه علاقة، بل هم يتولونه بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فإذا إذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام مع كافر، فإنه يجب على المسلم أن يحرص على زيارة أخيه وتأليف القلوب، ولو كان عنده شيء من التقصير لعل ذلك يكون سبب في هدايته إذا زاره وذكره ووعظه، فربما كان سببا في هدايته ورجوعه عما كان عليه من تقصير. فلا أقول هذا فاسق أو هذا عاصي ما نزوره ولا نقربه، لا، اذهب إليه لعل الله أن يهديه، لعل الله أن ينفعه بزيارتك، ما دام أن الله الرسول عليه الصلاة والسلام زار اليهودي ودعاه الإسلام فأسلم، فأنت لا تقصر في زيارة أخيك المسلم، وإن كان عنده شيء من التقصير لكن إذا زرته فادعه إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الله وترك ما هو عليه من تقصير في واجب أو ارتكاب شيء من المحرمات، تعظه وتذكره بالله لأن الله أن يهديه على يدك، فتكون سبب في هدايته وإنقاذه من النار. فإن تاب ورجع وشفي، استقام على طاعة الله وكنت سببا في صلاحه واستقامته، فإن أضمر في نفسه التوبة والرجوع إلى الله ثم مات ختم له بخير وأنت السبب. فإذا لا تحتقر من المعروف شيء، إحسانك لأخيك بأي شيء ليس فقط بالمال، النصيحة، توجيه، التذكير لعل الله أن يهديه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإنقاذك إياه من النار من المعاصي خير من أن تعطيه أموال الدنيا، إذا هداه الله على يدك وتاب إلى الله توبة النصوح، سواء شفي من مرضه واستقام أو مات بمرضه على نية وعزم على التوبة الصادقة وندم على ما فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة أي الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. هذه نوع من الرقية، هذه نوع من الرقية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وعلم أصحابه كثير من أنواع الرقى، منها التعوذات، المعوذتين وسورة الفاتحة، ومنها هذا الدعاء حينما يبل إصبعه بريقه ثم يضعه بالأرض ثم يقول بسم الله ربنا تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. لكني لا أدري هل أي تربة أو تربة المدينة، والله أعلم أن تكون تربة المدينة لأنها بلد مبارك. ثم هناك من الرقى أيضا أرشد إليها عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحس بشيء يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله 3 مرات ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فهذا أيضا من أنواع الرقى التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن الرقى الشرعية بالآيات والتعوذات النبوية لا بأس بها، تداوى ولا تتداوى بحرام، لكن الأفضل أن ترقي نفسك خير من أن يرقيك غيرك، حتى لعلك يصدق عليك حديث من أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا لم تسترقي يعني ما طلبت أحد يرقيك فلا بأس أن ترقي نفسك أنت. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم فما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يجوز صيام يوم عرفة أو عاشوراء بنية القضاء من رمضان؟ أما الجواز يجوز، لكن هل يكتب لك يوم عاشور مع أنه قضى؟ هذا علمه عند الله، أما أن إذا نويته قضى فهو قضى، لكن كونك اخترت أن يكون في يوم عاشور لعل ذلك ينفعك إن شاء الله. ولا نستطيع أن نقطع قطعا بأنه يكتب لك الاثنين القضاء يعني براءة الذمة وحصولك على ثواب يوم عاشور، أنا ما أستطيع أن أحكم لك بذلك. أما كونك نويته قضاء من الليل فهو قضاء إن شاء الله وتبرى به الذمة. نعم. يقول السائل ألا يدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أو 7 الذي فضل بها على الأنبياء من قبله في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، على أن التربة في جميع الأماكن ليست خاصة بالمدينة؟ لا، قوله طهورا يعني أننا إذا تيممنا بها حصل لنا الطهارة والصلاة فيها، ليس معناها أن التربة طهور يعني أنها طاهرة من حيث الرقية والتشفي بها والاستشفاء بها. هنا طهور يعني أنها تكفي إذا تيممنا بها تحصل لنا الطهارة وصحة الصلاة. يقول السائل ما هو الأفضل عند التشهد الأخير، الافتراش أم التورك؟ لا شك أن التورك أفضل بالتشهد الأخير، هذا هو السنة الوارد. الافتراش يكون بالجلسة بين السجدتين والتشهد الأول، والتشهد في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كالفجر والجمعة والنوافل. يقول السائل ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم هكذا، تضرب الأرض ثم تمسح وجهك ثم تضرب الثانية وتمسح الكفين، وإن اقتصرت على ضربة واحدة تمسح وجهك بأصابعك ببطون الأصابع والراحتين تمسحها بظاهر الكفين إذا اقتصرت على ضربة واحدة. يقول السائل فائدة أن الشيخ الفوزان ذكر في شرحه للحديث في بلوغ المرام أنه أيضا ينبغي للمسلم عند عيادته للمريض أن يذكره بأحكام الطهارة وغير ذلك، وأن يذكره بأن يقول الأذكار وبالتوبة. نعم هذا هو من فوائد زيارة المريض، أنك إذا جلست معه وسلمت عليه ودعوت الله له واطمأنت عليه ويعني أوردت الكلمات التي تشرح صدره وتبشره تدخل السرور عليه، عند ذلك أيضا تبدأ بسؤاله كيف تصلي لعلك تستطيع أن تتوضأ، ما تستطيع أن تستطيع تتيمم، تذكر وأيضا تذكر بأن الإكثار من ذكر الله من أسباب الشفاء ومن أسباب الغفران، وهذا مما يكون سببا في برضاة الله عن عبده وإلى آخره، يعني تدخل توجهه لكل شيء ينفعه في حياته وبعد وفاته، تدخل عليه السرور أول، تبشره بالخير حتى يطمئن وينشرح صدره ويفرح بزيارتك، ثم تبدأ شيئا فشيء معه تبين له، وإذا كان عاجز عن بعض الأشياء تستطيع أن تحضرها له تبينها له، من حضار تراب يتيمم به مثلا، أو مثلا سجادة إذا كان يستطيع أن يقوم ويصلي على السجادة ولو جالس مثلا، أو تبين له الطريقة التي يمكن أن يفعلها في تيممه في صلاته، إذا كان ما يستطيع أن يصلي إلا وهو على جنبه تبين له كيف يفعل، وهكذا ما تصل زيارة يعني المقصود منها ضياع الوقت وسواليف وكلام لا خير فيه، لا، كلها تصل كلها بر. تيمم زي الوضوء، إذا تيممت للظهر وبقيت على طهارتك ما أحدثت فتيممك يكفيك لصلاة العصر. يقول السائل نعم، يقول السائل يجوز الجمع بنية واحدة لصلاة الضحى وتحية المسجد؟ يجوز، النوافل تتداخل، إذا دخلت المسجد ونويت بهاتين الركعتين صلاة الضحى فقد صارت تحية للمسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس بدون صلاة وقد صليت. يقول السائل كيف يزكي الموظف راتبه؟ الموظف من حين يستلم أول راتب ويبدأ بالتوفير ولو قليل، يحدد هذا الوقت الذي بدأ به توفيرا من راتبه، يعرف شهر كذا شهر محرم مثلا، فإذا جاء شهر محرم الجاي يزكي كل ما عنده، كل ما عنده من المال يزكيه بغض النظر عن متى وفره، ما دام انه بنى الحول في هذا الشهر، سواء جاءك اجتمع عندك توفير الراتب أو رزقك الله رزقا آخر وأضفته إلى ما عندك، فكل ما عندك من المال تزكيه، وبهذا إن شاء الله تبرأ الذمة، لأن الموظف ما يمكن يستطيع أن يحدد توفيره كل شهر، أحيانا ربما يوفر نصف الراتب وربما شهر الجاي يسحب من التوفير، والشهر اللي بعده ربما توفر أكثر من النصف، وهكذا. المهم حدد متى بدأت توفر، فإذا جاء هذا الشهر الذي بدأت به أحص ما عندك، كل ما عندك من المال بغض النظر من أين مصدره، ثم زكه جميعا. ورسائل، هل تجوز المعانقة عند كل لقاء الأصدقاء؟ هذا عند السفر، ما سمعنا أنه يشرع ويسن إلا عند السفر. يقول السائل هل الذي يمحى عند المصافحة كل ذنب؟ الذنوب الصغائر، الكبائر لا بد لها من توبة، كل ما نسمع من الترغيب في إسقاط الذنوب ومغفرتها في صيام عاشور أو يوم عرفة أو عند الوضوء من أحسن الوضوء أو الصلاة إلى الصلاة أو الجمعة إلى الجمعة أو العمرة إلى العمرة، كل هذه تسقط الذنوب الصغائر، لأنه قال إذا اجتنبت الكبائر، معناها ما تكفر الكبائر، الكبائر لابد إن ابتليت بشيء منها أن تتوب إلى الله توبة النصوح بأن تترك الذنب وتعزم على أن لا تعود وتندم على فعلك، وأما الأعمال الصالحة فإنها تكفر الذنوب الصغائر، فاجتهد وتوب إلى الله توبة النصوح. نسأل الله التوفيق والقبول.